وفي أنفسكم. نعم الله. الله أكبر. أفلا تبصرون؟ يا سلام. وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله أكبر يا رب. الله أكبر. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض سبحانه وتعالى إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الناس في عرض النبي. انا اسمع دول كمان ان شاء الله ابوس بعد كده. ان شاء الله ابوس بعد كده. ان شاء الله. الله اكبر. الله اكبر. وننفع الاسلام بيك. امين يا رب. امين يا رب. عزيز الله. هقول ايه بقى؟ الناس وصل اهو. بس يا شيخ محمود ابو السعود وصل اهو. الله يفتح عليك. هنتك قبلت محمود ابو السعود ده. في نبي اخد اسمع. الله اكبر. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض يا رب إن المتقين في جنات وعيون. الله يحشرك في زمرتهم يا رب. الله أكبر. آخذين ما آتيهم ربهم. الله أكبر. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون. وفي إلي والمعروف وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون يا سلام فورب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الله هل أتيك حديث ضيف انت عندك استعداد تقول لنا شويه دول تاني ويعوض عليك ربنا معايا.